بسم الله والحمد لله. قال الله عن أهل الجنة فهو في عيشة راضية، وصف الله العيشة بأنها راضية مع أن صاحبها هو الذي موصوف بالرضا. ولعل السر والله تعالى أعلم في ذلك أنه من كمال نعيم أهل الجنة أنه أيضا حتى العيشة راضية بهم، ولهذا النعيم الذي هم فيه النعيم نفسه لا يريد أن يتحول عنهم لكمال شكرهم وكمال حمدهم ولإكرام الله لهم.